وبعدين هيعلموا دعوة تانية. طب السفينة هتستوي على الجودي وبعدين ينزلوا عشان يباشر حياته في الأرض. مش قال قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك؟ وبعدين قال له برضو ساعة ما تيجي تنزل من السفينة برضو اذكر الخير للسفينة والبرضو يا رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. والنبي يقول اللهم أدخلني مدخلة إيه وأخرجني مخرجة صدق. لازم تفتكر ما تسهاش عن المنعم أبدا. ولذلك الذين يصابون في نعم الله عليهم بأعين الحاسدين ثق تمام الثقة أنه حين رأى النعمة عليه لم يذكر المنعم بها. لكن لو أنه شاف أي حاجة تعجبه في شكله في هدومه في بيته وما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا اللي عمل دي ما دام حطتها ربنا يبقى ضمنت قانون الصيانة. ضمنت إيه؟ قانون الصيانة. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. طب نجانا من القوم الظالمين يبقى درء المفسدة مقرب على قلب الإيه؟ على قلب المنفعة. وقل لأنك هتنزل بقى من السفينة هنقولك إيه بسلام مش هتعيش السفينة. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. الله كلمة أنت خير المنزلين ولا أنت المنزل الوحيد؟ خير المنزلين. يبقى أباح أن يقال للعبد حين ينزل عبدا في مكان يريحه فيه أنه منزل. واحد سكنني في بيت واحد سكنني في شقة واحد قبلني ضيف واحد اداني مش عارف ايه يبقى يفضل ينزلني بس هو منزل صحيح لك. إنما خير المنزلين من؟ ليه خير المنزلين الله؟ ليه؟ لأن ربنا لما ينزلك المنزلة هينزل على قدره واللي هيعمل لك هيديلك على قدره. فشوف أي قدر تحب بقى يبقى هو خير. ولذلك قلنا زمان أن كل جمع يعني يشرك الله خلقه معه فيه فاعلم أنه ما ظن على الخلق أن يوصفه بوصف. فتبارك الله ايه الله. يبقى اذا خالقين يبقى في خلق غيره. أم قال لك ايه؟ لان معنى خالق يعني يوجد شيئا من ايه؟ من عدم. الا اللي عمل كوبايه من الرمل وقعد يصهره كده وعمل كوبايه يبقى اوجد شيئا من عدم ولا لا؟ يبقى خلق. ربنا ما ظنش عليك اللي انت عملته دي وسماك خالق بس ما يغيبش عنك ان ربك احسن الخالقين. طب ليه الأحسن الخالقين دي جت منين؟ قال لك لأنك خلقت معدوما أوجدته لكن عن موجود أوجده الله. خدت الرمل اللي خلقه ربنا والنار اللي مش عارف تصهر بيه والمادة اللي بتنقي بها الرمل من الغبار واللي مش عارف ايه وخدتها عملت منه. يبقى أنت أوجدت معدوما من موجود. موجود مش لك، موجود لله. وأيضا أوجدت معدوما وجمدته على ما أوجدته عليه. ما ادتوش حياة، مش كوباية صغيرة بعدين تكبر كده وتبقى مش عارف كاسة، لا. ولا يتنسلش نجيب كوباية ذكر وكوباية انثى، لكن هو عمل كده يبقى خير أحسن. تبارك الله أحسن الخالقين ولا لا؟ ولما أقول خير الوارثين، طب ما هو أنت بتورث وربنا بيورث، بس ربنا بيورث الورث النهائي للكل، إنما أنت بتورث ويا الله. يبقى خير الماكرين، كل حاجة فيها جمع. الله ما ظن على خلقه أن يصفهم بأنهم خالقين وأنهم إيه؟ منزلين، مش كده ولا لا؟ فكما لم يظن الله عليه بأن جعلك شريكا له في الخلق ما تظنش على ربنا بأنه أحسن الخالقين. ربنا عرف لك المسألة دي يعرفها أنت إذا من لمين؟ لله سبحانه. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا. منزل مبارك الشيء المبارك الذي يعطي فوق ما يتصور من حجمه. يعني واحد مثلا بياخد 20 جنيه بس وواحد بياخد 100 جنيه، لكن صاحب 20 جنيه شايفه مربي اولاده ومنظفهم وعايش كويس ومستقر وده كان بهدل كده يقول لك الايه دي البركه مبارك فيه. يعني الشيء القليل يدي ايه اكتر مما ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان هذا الشيء القليل ده قليل في انه وارد، ده بيكتروا انه مفيش فيه مصرف، يكتروا انه مفيش فيه ايه. احنا ضربنا مثل زمان